ألا يا طير غرد غرد ما كان راح رده ما كان راح رده يا طير نادي نادي نادي أنا أحب بلادي نادي أنا أحب بلادي نادي بالخير معروفة وأحلى الأوصاف موصوفة نادي بالخير معروفة وأحلى الأوصاف موصوفة من شرقها لغربها شمالها لجنوبها الله بالأمن حمانا وحفظنا ورعانا عندنا مكة وطيبة والعاصمة رياض الحبيبة الوطن غالي وغالي واسم دايم في العلالي الوطن ما له نظير الوطن ما له نظير